قال الأصمعي: لما ارتد الناس أتى رجل من بني سليم أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال: أعطني سلاحا أقاتل به، فأعطاه فقاتل به المسلمين. فقال خفاف رحمه الله تعالى: لما تأخذون سلاحه لقتاله؟ ولذاكم عند الإله إثام، لا دينكم ديني ولا أنا كافر حتى يزول إلى صرات شمامُ.